هنالك اصطلاح قرآني لا بأس في هذه الدقائق نتناول هذا الاصطلاح، وهو اصطلاح شرح الصدر. تلاحظ أن الناس في حياتنا اليومية على قسمين، هناك طبقة من الناس صدورهم ضيق إلى أبعد الحدود، ومن معجزات القرآن الكريم في عالم الطبيعة يقال هذه الآية: كأنما يصعد في السماء، الذي ضاق صدره كأنما يصعد في السماء. يقال بأنه هذه معجزة قرآنية في عالم الطبيعة، لأن الإنسان كلما ارتفع في طبقات الجو العليا نقصت نسبة الأكسجين، وبالتالي طبيعي يضيق صدره. القرآن يقول هذا الإنسان ضيق الصدر كأنما يصعد في السماء، كلما ارتفع درجة كلما ضاق صدره أكثر. هذا قسم من الناس. وقسم من الناس رزقهم الله شرح صدر كبير، علي عليه السلام في وصف المتقين وهم الذين أنعموا بهذه النعمة يقول: ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين. هؤلاء يحلمون في عالم أوسع وأرحب، يرون الدنيا كالقفص، يتمنون تلك اللحظة التي يفتح فيها باب القفص ليذهبوا إلى عالم فسيح. الآن ماذا نعمل لكي نصل لهذه الدرجة؟ نطمع في الدقائق المحدودة أن نتناول القضية. طبعا الفارق بين الطبقتين واضح في الحياة. يقال الإنسان منشرح الصدر كالبحر، البحر ترمي فيه الحجارة يتحرك قليلا ثم يسكن. الإنسان ضيق الصدر بمثابة الحوض الصغير، أقل هزة أقل نسمة من الهواء يجعل هذا الحوض يتلاطم يمينا وشمالا. المؤمن منشرح الصدر لا تحركه العواصف كالجبال الراسية. أولا إخواني، الاتصال بالمبدأ الأعلى اللاهوية واللا انتماء حقيقة من أعظم المشاكل. هناك طبقة من الناس يعيشون في بعض المجتمعات لا جنسية لهم، أي لا يحملون وثيقة لذلك البلد أو لأي بلد آخر. هؤلاء حتى لو كانت أوضاعهم المادية جيدة يعيشون حالة القلق والاضطراب لأنه لا انتماء لهم. الإنسان الذي لا انتماء له مع عالم الغيب كالإنسان الذي لا يحمل جنسية في هذه الأرض، أينما يذهب ينظرون إليه بعين الريبة والشك. فإذا أولا الارتباط بالمبدأ، الارتباط الصادق، أن يدعي الإنسان أنه مرتبط بالله من خلال شعر نثر ادعاء حالة عبادية، هذا لا ينفع الارتباط الحقيقي. والشريعة أيضا ذكرتنا ببعض الأذكار والأوراد. أقدم لكم هذه الليلة ثلاث أنواع من الذكر، أختم الحديث بذلك. الحوقلة، الالتفات إلى معنى الحوقلة، نحن عندما نؤمر بالحوقلة بالتهليل بالاستغفار الالتفات للمضامين. الإنسان غير منشرح الصدر لأنه يخاف يحزن يقلق يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان عليا وإذا كان عظيما وإذا كان ذا حول وقوة فما المشكلة في البين؟ الإكثار من الصلاة على النبي وآله، هذا مجرب. الذي يصلي على النبي المصطفى بتأمل وتوجه على النبي وآله فقد أدخل السرور على قلب النبي حتى في هذه اللحظة. والنبي وآله إذا دخل عليهم السرور يردون الهدية مضاعفة. الإمام الحسن يعتق جارية من أجل طاقة ريحان، هذا ثانيا. ويقال أن قراءة الضحى والانشراح ألم نشرح لك صدرك، النبي منشرح الصدر بما أعطي من ارتباط بالمحل الأعلى، صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى فكيف بالنبي؟ ولكن مع ذلك القرآن يمن على المصطفى فيقول: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النبي على كل كان يعيش بعض الهموم، أي إنسان لا يعيش الهم؟ طبعا هموم النبي هموم رسالية. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، آيتان شبيهتان، يعني لا تخف من الأحزان والضيق. سياسة الله الشدة والفرج. هناك كتاب جميل الشدة بعد الفرج، اسم كتاب يذكر صاحب هذا الكتاب عينات في التاريخ ممن فرج عنهم بعد الشدة. نعم، الشدة بعد الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وكذلك سورة الضحى، هاتان السورتان اللتان تعدان سورة واحدة في مقام التلاوة في القرآن. اللهم اشرح لنا صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والفاتحة مع الصلوات.